الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل عن سؤال وجيه، وهو إن العملات الورقية ليست قيمتها ثابتة، العملات الورقية زي الجنيه والدولار والريال قيمتها مش ثابتة، وإنما هي مفروض إن يبقى ليها نقاط ذهبية. زي زمان كده كان الجنيه مسند، بيكتب لك عليه العقد بقى أدفع حاجة من هذا السند ونجح ذهبيا، لأنه كان له قطوع من الذهب. ده زمان. لغاية ما جت أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، حد ضغط نفسها على العالم كله، أسقطت مسألة إن الأوراق المالية لها غطاء ذهبي، يعني تعبر عن قيمة ذهبية، وابتدت تعتبر إن هو الاقتصاد بديل عن الايه؟ عن القيمه الذهبيه. وده اللي ماشي دلوقتي، ان مثلا اقتصاد امريكا عالي يبقى الدولار ايه؟ عالي. اليورو الاتحاد الاوروبي بتاعه عالي يبقى اليورو ايه؟ عالي، وهكذا. زي تركيا مثلا، الليره التركيه كان كل مثلا 140 ليره تركيه يشتروا دولار واحد. الانتاج ارتفع فكل ايه؟ حوالي 2 ليره تركيه يشتروا دولار. حسب الانتاج المقصود يعني عشان ما نشاء الله. طب ما يجي يقول لك طب انت بتدي النهارده فلوس البنك مثلا 100,000 جنيه. ال 100,000 جنيه النهارده بحساب النهارده ممكن تشتري بيهم مثلا ذهب، عيار الذهب بقى مثلا الذهب بقى 24 تطلع مثلا 300 جنيه مثلا. بعد سنه يبقى الطلاع 350، وكيلو اللحمه النهارده 40، بعد سنه 50، والملابس بكذا، بعد سنه بكذا، والعيش كان بتعليمها بقى بشيل بقى ب 10 سنين بقى بربع جنيه وهكذا. فبيجي يقول لك قيمه الفلوس فين؟ بتنقص، فالبنك بيديك تعويض. طبعا البنك مش دي فلسفته في الايه؟ في الاعطاء، يعني مش ده المخرج عنده انه بيجيك عشان الفلوس قيمتها بتقل او بتزيد، لا، هو عشان حاطط نظام جيبوي للزياده حتى لو خسر زمان. عشان كده احنا نبهنا ان هو بيضع عليها على نفسه فوائد الاخذ والاعطاء، استرخت منه ولا لك ادفع الزياده حتى لو الاسعار ثابته. اديتهم حطيت عنده ودائع بفائده يديك عليها زياده حتى لو الاسعار ثابته برضه، حتى لو هو خسر تمام. فاذا هي خارجه عن ايه؟ عن هذا المعنى. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا نيجي نقول انه في حاجتين، الحاجه الاولانيه ان بعض الديون عامة يجب أن تقاس وقت إعطائها بمجاز الذهب. يعني أنا جيت النهارده سددتك 10,000 جنيه. مطلوب إن أنا النهارده أشوف ال 10,000 جنيه دول يشتروا كام جرام ذهب. نفترض إن هم يشتروا مثلا 20 جرام ذهب. مثلا يبقى أنا جاي عندك 20 جرام ذهب. هتسددني بعد سنة، بعد اتنين، بعد تلاتة. دي بما اشتري 20 جرام من الذهب. ودي حقيقه ان فعلا الفلوس ليس لها قيمه، ده قول الشفعيه، الشفعيه حتى عندهم ان الفلوس غير متعوده، بيسموا العملات دي فلوس. زي ما احنا بنقول في كفايه الاختيار والفلوس حكمها غير متعوده. ها؟ ليه؟ جماعه الاشياء مش كلها، لان عنده ان دي ما لهاش قيمه في الذهب. ودي حقيقه. ازاي؟ العمر النهارده ممكن تدل، يجي يقول لك الغاء عملة كذا زي ما عملت مثلا في العراق. لا، عملة البلد وعمل عملة جديدة. ممكن تعمل عملة جديدة، السودان كان ليها عملة جنيه السوداني. أما جه النصارى وكانت تكون جرعت خدوا غريب السوداني. وما زال وقتنا طبعا عمرو جرعت. فمركز الكنائس العالمي وأمريكا وأوروبا وبتاع ساعدوهم وعملوا لهم البنك المركزي. يعمل لهم عملات خاصه بيهم كلام ده. فما هم ما كانش في عمله خاصه بيهم. عملوا لهم ايه؟ عملات. فمسألة العملات دي الورقه الجنائيه، يعني الورقه دي جنيه او دولار بتاع دي ما لهاش قيمه حتى ممكن تتلغي خالص. وبالتالي تتحول الى ورقه الحساب. الديون، الديون مقطع طائلة بمقياس الذهب، يعني هو العملة الايه؟ الثابتة واللي لها قيمة عقدية، والتي لها قيمة ايه؟ حقدية. طبعا لو طبقنا الكلام ده على البنوك، انا مثلا اديت البنك النهارده فلوس، لو اديت لها وديعة وبنت قلت لها على سولفة مثلا، يبقى اولا انا لو هاخدها زي ما هي هحسبها بقى لازم احسبها بمقابل ايه؟ الذهب. طبعا لو قلنا لو اديناها لها مباراة مثلا، بقول ان انا كنت فلوسي ضرب بيها، يبقى هنرجع بقى نقطة تانية لازم قلنا ايه؟ لابد ان تكون مباراة على الربح والايه؟ والخسارة على الفرض. وصلت؟ لكن دي طريقة مختلفة، أصبحت بقى مش عارف الفيلم ده كله، بقى بيقول لك أنت أديني الفلوس أنا هديك 10%. لو أنت حتى هتلاقي كل الناس اللي دي فجأة العملة، طب ما ممكن يكون فرق العملة مش كده. أنت النهاردة لو جيت البنك 100,000 جنيه يشتروا مثلا 300 جرام ذهب، وبعد سنة هتاخد نفس الفلوس مثلا، يعني المفروض يديك مشتري وزن 300 جرام ذهب. هو ما بيعملش كده. وصلت؟ فإذا هم بيصدروا من أمر الله، خلاص كده؟ يعني إحنا ربنا نعرف الموضوع، لكن هو صح شرعا يجب يعني أن تكون الديون مقيسة على الذهب وقت إعطائها الديون. إنما المضاربة حاجة لا يتجاوز عنها الربح والخسارة. وصلت؟ مضاربة على الربح قد إيه؟ والخسارة هو بنسب التلت والربع. وحتى ما بيعملوش كده، بيقول لك أنا هديك إيه؟ 10% خلاص مفيش دعوة بقى دي حاجة تانية، معايا؟ وصل كده؟ طب لو شغال مثلا، لو شغال في مكان ماشي وانت بتعمل عمل نفس حلال ماشي، بس صاحب العمل بيتاجر بعمله بطريقه حرام، يعني هو بيربح، هو بياخد شغلك فلوس اللي جايه من شغلك بياخدها بطريقه حرام. يعني مثلا انت مثلا تصنع شيء مثلا معين، ماشي، صاحب شغل، صاحب الشغل نفسه بيقسط بتقسيط فني المنتج ده. دي مثلا القضيه الثانيه المختلفه في الرسول عليه الصلاه والسلام، بيقول مثلا ما عندش شغال في مصنع في شركه، تمام؟ هو المصنع ده بينتج حاجه حلال مثلا اقمشه، لبن، ماشي، معلبات ادويه، حاجه عاديه جدا، تمام؟ فأدت القضاء أجرة على عمل الحياة مباح. أنت بتقضى أجرة على عمل إيه؟ مباح، سواء أنت بتصنع، بتشتغل كاتب، بتشتغل محاسب، أي حاجة. هو كصاحب شركة أو كصاحب بتاع له تعاملات مثلا بيروح مع البنوك. دي قضية أخرى، فإثمه عليه، إثمه عليه. مبحث في حالة واحدة بس، إن هو يكون ساعة تأسيس الشركة أسسها بمال من البنك أو من الرجل. دي عبارة عن الغزالة القديمة وبرنامج في النساء الوزارية عندنا من الشباب، قال لك دي شبهة عظيمة، شبهة عظيمة، ده الخرج يكون أصل المال حرام ثم استخدم وتغيير حياته. ماشي؟ على كل دي قضية مختلفة تماما، إن أنا بشتغل في عمل حلال وصاحب المؤسسة اللي أنا بتعامل فيها هو له تعاملات جوية تانية بس بعيد عني. بعيد عني، يعني ياخد المال مثلا فوق بتاع شركته، يجي ياخد البنك مثلا. لا دي قضية أخرى. فأنا بإذن عليه هو وصل كام؟ طب ما كل الشركات بتاخد فلوس عشان تعمل تأسيس الشركات. خلاص يبقى هي شغل أخرى عظيمة أنت بتفتح رزقك. عشان كده إحنا بنقول إنه من أسرار الجاهلية التي تحكمها انهم وقعونا في كثير من الحرام والشبهات نتيجه تحكمهم بانظمتهم الجاهليه، فافرضوا على المجتمع نظم كثيره منتهيه الى تسليم الشرك. وطبعا ده عمل لنا احنا ازمه ان هذه الاشياء اللي كثرت في الشريعه اصبحت تجعلنا في دين عظيم. فربنا يهديهم. ولكن احنا بندقق على يعني ايه؟ زي ما قلت لك مصباح الحكم الحرام المباشر على اساس ايه؟ لو توسعنا الامور هتكون في مكان كثير. الزكاة بتنقص. ده آخر سؤال. ماشي آخر سؤال. الزكاة بتنقص ما بتطبقش على الفقراء بس، بتنطبق على ممكن تطبق على مشروعات لا هو مش كده بس، فرق مهم ان الاخ يسال عن الزكاه كيفيه الانفاق. هو لم يقل ان الزكاه تنفق في مصاريف التمنية طبعا بنص الايه، كما قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وفي السبيل ثمان اصناف. فقال هل يعطى للفقير والمسكين بقدر حاجته ام يعطى له الى حد الغنى؟ يعني مثلا معانا مدي فقير مسكين مثلا 100 جنيه 500 جنيه وخلاص كده، ولا نديله مثلا فرضا 5000 جنيه هيجيب بيهم دكتور مثلا، بديله سكن او يجيب بيهم مكنه وكده نخرج الرجل من دايره الفقر والكليه. بدل ما ايه؟ نقعد نديله كل سنه وكل شهر، يبقى احنا هنطلعه ايه؟ خارج دايره الفقر. فقال عمر رضي الله عنه: اذا اعطيتم فامنوا، اذا اعطيتم فامنوا. ماشي؟ ويعني كثير من الناس اللي قال عبيد صاحب كتاب الاموال رحمه الله على انه يعطى الفقير الى حد استكفاء. ماشي؟ وقالوا ان كان صاحب شركه اشترى له ما يستعين به على خدمته. يعني راجل تاكسي يمكن هو كان راجل سواق يجيب له تاكسي. مثلا واذا نخرج رجلا من دائره الفقر الكلي. احنا كده ايه؟ بدل ما كنا كل سنه نديله بدل من الزكاه ويتم معاش حاجه نطلعه بره دائره الفقر واصبع عنصر من منتجه في المجتمع. ودي من الحاجات يعني التي تميز ميزه الاسلام في معرفه بقيه الزكاه. وصلت؟ طب هو مش بقى يعني مثلا طرق؟ لا